بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قرأنا قوله تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما هو الإملاق؟ قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش وما المراد بالظهور والبطون؟ الزنا واللواط. ما ظهر منها أي الإعلان بالظهور، وما بطن بالخفية. قال المؤلف وفى الله تعالى عنه: قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بما فيه صلاحه وتثميره، يعني صلاح المال وتنميته. وقال مجاهد: هو التجارة فيه، ولا يدخل تجارة إلا وهو يغلب على ظنه أنه يربح بها، وإلا فلا يعرض مال اليتيم للضياع. وقال الضحاك: وأن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. ولا صح أن له أن يأخذ مقابل عمله، لو اشتغل بماله فله أن يأخذ مقابل العمل، تكون مثلا الأرباح نصف بنصف. وقال الضحاك: وأن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا حتى يبلغ أشده. قال الشعبي ومالك: الأشد الحلم، حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. قال أبو العالية: حتى يعقل وتجتمع قوته. وقال الكلبي: الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة، وقيل إلى 40 سنة، وقيل إلى 60 سنة. سيموت ما قد أخذ ماله. وقال الضحاك: 20 سنة. وقال السدي: 30 سنة. وقال مجاهدون: الأشد 33 سنة. قال: والأشد جمع شد، مثل قد وأقد، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، ومنه شد النهار وهو ارتفاعه. وقيل: بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ. وتقدير الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، على الأبد حتى يبلغ أشده، فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا. قال أبو عبد الله غفر الله له: لأقرب أن يفسر ذلك بآية النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالمراد بذلك أن يبلغ ويكون رشيدا في تصرفه. هل أشد هو هذا، أن يجتمع له قوته وعقله، فقوته تجتمع بالبلوغ وعقله أيضا بحسن تصرفه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. قال البغوي رحمه الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال: أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان، أي لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه، ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه، حتى لا تضيق نفسه عنه، بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه. وقال ابن كثير: قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهدي فلا حرج عليه. وما ذكره ابن كثير أحسن مما ذكره البغوي. من اجتهد في إصابة الحق ثم حصل له الخطأ لا حرج عليه. وقوله إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد. في الفعال تقدم في الكيل، والمقال وإذا قلتم فاعدلوا. قال يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. إذن عهد الله أعظم من مما يظنه الكثير أن مراد به النذر أو اليمين أو قوله علي عهد الله، علي عهد لله. فإذن عهد الله يشمل أنك توحده وتلازم أمره وتبتعد عن نهيه، ويشمل أيضا الوفاء بالنذور والأيمان. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه وصايا. كم عدد الوصايا بهذه الآيات؟ من الذي يعلم عدد هذه الوصايا؟ عندك عبد الله؟ 10 وصايا. أحسنت. التوحيد والإحسان إلى الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الفواحش. هذه 5. الآية الأولى 5، ثم الآية الثانية فيها 4، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا 4. والآية الثالثة ختم بها وهي الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بدأها بالتوحيد وختمها بعدم التفرق، بدأها بالتوحيد وختمها بعدم التفرق. مثل الوصية التي أوصى بها أنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومثل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. إذن هذان أمران عظيمان، إقامة العبادة لله وحده وعدم التفرق. بدأ الله الوصايا بالعبادة له وحده وختمها بعدم التفرق. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال يقول تعالى هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال تذكرون، وآخرون بتخفيفها. وقولوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قولوا فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا، قاله مجاهد ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود فتح النون، وهو المشهور في القراءات حفص عن عاصم إمام في القراءة، وأما في الحديث حسن الحديث فقط، اعتنى بالقراءة ولم يعتني بالحديث الاعتناء الكبير. عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط على يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، أي على جنبتي الصراط جدر سوران، سور من هذا الجهة سور منها، وهذه الجدر فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تتفرجوا، في رواية: ولا تتعرجوا، أي لا تتعرج لا يمينا ولا شمالا، استمر في صراط في الصراط المستقيم. قال: وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. هذا مثال عظيم. قال: فالصراط الإسلام، إذا اثبت عليه مستقيما وامشي فيه نعم دؤوبا ولا تلتفت ولا تتوقف، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني الذي يقول: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، هذا الوعظ الذي يجعله الله في قلب المسلم بالملائكة، الملائكة تدعوه إلى الخير والشياطين تدعوه إلى الشر. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر، زاد النسائي وعمرو زاد النسائي وعمر بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان به، وقال الترمذي حسن غريب. وقوله: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها. يعني وجمع السبل، ولهذا جمع السبل، أنا سقطت كلمة السبل، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحد النور وجمع الظلمات. قال البغوي رحمه الله: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل الأهواء والبدع، فتفرق أي فتميل بكم وتشتت فتميل بكم وتشتت عن سبيله، أي عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى ذلكم الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأما السبل فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الضلالات، وقال مجاهد البدع والشبهات، وقال مقاتل أراد ما حرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث فتفرق بكم عن سبيله، أي فتضلكم عن دينه. يشمل هذا كله. ونستفيد من كلمة سبيل أنه طريق مقصود، ليست مجرد معصية، لأن المعصية لا يتخذها سبيلا، إنما يلبي شهوته فقط وهو يعتقد نفسه عاصيا. وأما السبيل فهو مشاقة واتخاذ طريق أخرى، فيشمل الكفريات والبدع والضلالات والقوانين الوضعية، كل من اتخذ سبيلا آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.